يشوف نفسي مزيه مع الشيطان سحر على ارض وحيطان كل شيء مكشوف وبال هني دور على القناه صبح لعل اللي معاك ربك عمره ما ينساه صاحبك اول ما تغلط مش ممكن يجري وراك فكره والجرح رياضه والدم معروف فياضه اول ما الدنيا بتقرا بيمسك صداده وفي ساعة الفرح تصدق يدخل بالشر يشارك في دمر ومحد السالك عايش او ميت حالك دنيا تحورك وقفل اشارتها انت على عشنا كزالك نجمة يزهر عالشاشة مرحب بسعادة الباشا القائد تشرف شلبي حسك نعم الجماشة عبد الحجر زغليلو روق عبدلو اديلو الكنت رئيس دولتنا الغنبوب ازاي زميلو انا اول ما فرشت عدرتي والناس بتبص عليا لمحوني بلاقي فجرتي شاب داخل بتأني قال لي هنا واقف مستني قلت له على صحتي بدور وعلى الاسكار في البني راح قناتي وتنقط امره كمان بتنكي انا قلت انجز يا زميلي لو شاف رزم انا اتفكي يا حبيبي ده اللي خاف من العفريت يطلع له ينزل متخافش من العفريت يطلع لك ينزل لك يقعد لك اوعى اوعى اوعى اوعى تغرب فيا اوعى اوعى اوعى وتقول طيب عليا انا اقدر اطفي نارك والنار ولا قاسي قاسي قاسي قاسي ولا انا ناسي ناسي ناسي ناسي ولا فاكر ايام ما كنت جنبي حبيبي ده اللي خاف من العفريت يطلع له ينزل له يقعد له تيتو بندق يعني الكمة بيغنوا الفن بزمة حمو الجلد ادارتنا ده صباح على كل الأمة وكلام مش شعر الفاجر مش شخصيات العامة حيقوا يغني عن التعريف شكله حلو وقلبه نيف الدنيا دي شهد بشهادته أحلى برنس خالد شريف من غير عصاير ولا تكييف بس تكفي لما يجي المراد عمر شريف علي شريف ده في اي بي طب الارض بيفرح بيه معروف ان ما ده برجوله اصل ابو راجل نزيه بينما